يعبد الله سبحانه وتعالى وهو الذي لم يتعلم حرفا واحد، الحمد لله على كذا. ثم أيها الأحبة، إن هذه الحادثة إنما هي نعمة من الله، هي مصيبة ولكنها نعمة من الله، أن بينت الحق وبصرت الكثير من العقول التي انخدعت بهؤلاء وتظن أن هناك تقريب. أي تقريب بين من يعبد التراب والذي يعبد الله؟ أي تقريب من بين الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب الصحابة ويحب أمهات المؤمنين وبين من يبغضه ويبغض أمهات المسلمين ويبغض الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه، ومحبة الله لا تكون إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز. ثم أيها الأحبة، هذه الأمور التي تحدث أمامنا إنما هي إشارة ودليل على ما يكنونه في قلوبهم، وقد صرحوا به في كتبهم وفي حديثهم وفي مقالاتهم في كثير منهم. وأنا لا أريد أن أطيل ولا أتكلم على أمام شيخنا حفظه الله، ولكن هذه إشارة وبيان لمن يفهم العقل. فنحن نجد وللغريب في المدينة من يظن أن هذه الأحداث سببها رجاله. والله وجدنا بعض الناس يقول أن الهوية بالمتسبب. سبحان الله يا أخي، أين العقل؟ لا أستعبد غير الله. ثم أنا أقول يا شيخ، هذا السؤال موجه لك يا شيخ حفظك الله، هل نحن نتفق مع الرافضة في توحيد الربوبية حتى نتفق معهم في توحيد الالهية؟ صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وحفظكم الله جميعا. بارك الله فيك أخي.